بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 في شرح زاد النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السابع من شهر الله المحرم للعام 36 بعد 144. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفسح به لطول الفصل. وإذ طلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القاضحة. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنبحث العلة كما بين الحافظ رحمه الله تعالى فيما سمعناه، ومن أغمض علوم الحديث ومن أدقها، ولا يتعرض له إلا الجهابذة من أئمة أهل الحديث. والعلة لغة هي المرض، واصطلاحا وما يظهر للباحث المدقق في الإسناد من اختلاف أو تفرد، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، وما يظهر للباحث المدقق في الإسناد من اختلاف أو تفرد، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، يعني الإسناد في الظاهر من يراه لا يظن فيه علة، وإنما تتبين العلة بجمع الطرق أو بالنظر في حال المتفرد أنه لا يحتمل تفرده بهذا الحديث، أو أنه قد ضعف بسبب أمر ما، وإن كان هذا الراوي ثقة في نفسه. فكما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى، قال: الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه. وكما قال الذهبي في الموقظة: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، هذا لا يعرفه إلا إيه؟ إلا الجابذة الذين هم يعني قد جرى الحديث في عروقهم أو في دمائهم، كما ذكر الحافظ هنا كالصيرفي. الصيرفي والذي يميز الذهب الصحيح من الذهب المزيف، وهذا الصيرفي لا يميز هذا عن ذاك بقواعد نظرية، بل بخبرة وتحر جاء بسبب أنه قد صار هذا الأمر كالسليقة عنده، كالبديهة. إذا نظر في الذهب عرف إن كان مزيفا أم إن كان صحيحا. وكذلك المحدث الذي بلغ مرتبة عالية في علم الحديث، إذا نظر في الإسناد عرف إن كان الإسناد معلا أم ليس بمعل. والتعبير بالمعل هو الصحيح، وأما أن يقال إسناد معلول فمعلول هذه من جهة اللغة ضعيف، معلول هذا من جهة اللغة ضعيف، أما الصواب أو الصحيح أن يقول معل. وكذلك معلول ومعلل كلاهما ضعيف لغة، أما الصواب أن يقول معل. نعم. وكما قال الحافظ وقد تقصر عبارة المعلل الذي أعل الحديث عن إقامة الحجة على دعواه، أي على دعواه لتعليل هذا الحديث أي لتضعيفه لأن فيه علة، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. والعلة المقصودة بهذا المبحث هي العلة الخفية، ليست العلة الظاهرة، لأن العلة على نوعين: علة ظاهرة نحو أن يوجد انقطاع ظاهر في الحديث أن فلانا لم يدرك فلانا، نحو أن يروي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة ظاهرة أنه بلا شك لم يدرك مالك ابن أنس الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلب له بالإرسال أن مالك أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علة ظاهرة لا لبس فيها، ليست خفية. ونحو أن يكون هناك في الإسناد راو ضعيف سيء الحفظ، فهذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى جمع طرق، لأن الإسناد ظاهره الضعف عدم الصحة، فالإسناد الذي هو ضعيف في الظاهر هذا لا تعلق له بمبحث العلة الذي نتكلم عنه، فنحن نتكلم عن إسناد، عن إسناد ظاهره الصحة ولكنه فيه علة، هذه العلة خفية لا تدرك إلا بجمع الطرق أو بأن يمعن النظر في الإسناد ليدرك التفرد الذي فيها الذي قد يكون علة في هذا الإسناد. هذا هو المقصود بالعلة، أي العلة الخفية، هذا معنى قول الحافظ إنه من أغمض أنواع علوم الحديث لأنه لا يدركه إلا إيه؟ إلا الكبار الذين قد يعني أمضوا عمرهم أو يعني عاشوا الأيام والليالي في بحث الأحاديث وفي تمحيص الطرق وحفظوا ما حفظوا من إيش؟ من الأسانيد والمتون ومن أسماء الرواة. هؤلاء هم الذين لهم القدرة ولهم الحق في الحكم على حديث ما بأنه معل، لأن القول بأن هذا الحديث معل هذا لا يستطيعه كل أحد، ومهما حصل الطالب فهذا أمر لا يستطيع كل أحد، لأنه يحتاج إلى سعة دراية بالطرق وبالمتون وبأحوال الرواة، هذا أمر ليس بالسهل ولا يخوضه كل أحد. يعني نضرب أمثلة يسيرة يعني نحاول أن نقربها إلى أذهانكم فيما يتعلق هذا الشأن. هناك رواة هم ثقات، ولكنهم قد ضعفوا في بلد ما أو عن راو ما، يقال فلان ثقة ولكنه ضعيف إذا حدث في العراق وإذا حدث في مصر، وفلان ثقة إلا أنه إذا حدث عن فلان فهو ضعيف. فهذه الدقائق هي التي لا يعرفها إلا من أدرك أحوال هؤلاء الرواة وأحوال المرويات. يعني على سبيل المثال معمر ابن راشد البصري، هذا حديثه الحدث عن أهل البصرة فيشفى حديثه فيه ضعف. فمعمر ابن راشد ثقة ولكنه في البصريين ضعيف، وكذلك وكما قال هذا أحمد وغيره، وجرير ابن حازم ثقة ولكنه إن حدث عن قتادة فإنه أحيانا يرسل الموصول ويرفع الموقوف، جرير ابن حازم ففي حديثي عن قتادة ضعف. فمن ينظر إلى ظاهر الإسناد جرير بن حازم عن قتادة عن أنس هذا ظاهره الصحة، ثقات كلهم ثقات وليس فيه شيء في الظاهر، لكنه إن جمع طرق الحديث وجد أن هناك من خالف أو من يخالف جرير بن حازم في رواية عن قتادة فيوصل الحديث أو يرسل الحديث أو يوقف المرفوع أو يحدث اختلاف في الإسناد، بسبب أن جرير بن حازم في حديثه عن قتادة اضطراب، هناك اضطراب في حديث جرير بن حازم عن قتادة. وكذلك حماد بن سلمة وإمام من أئمة الحديث بل من أئمة السنة، بل كان من أشد الناس على الجهمية حماد بن سلمة، ولكنه أثبت الناس في ثابت البناني ويحدث عن الصغار، فإنه قد خلط أو في حديثه تخليط أو اضطراب نحو حديثه عن قيس ابن سعد، ففي حديثه عن قيس ابن سعد اضطراب رغم أن حمادة ابن سلمة إمام في الحديث وإمام في السنة، ولكنه يعني حدث في حديثه اضطراب عن البعض وفي حديثه تخليط عن البعض. ومن أعظم وأهم الكتب التي تكلمت في علم العلل وفي معرفة أحوال العلل سواء كانت علة في الإسناد أم علة في المتن هو شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. فالترمذي رحمه الله تعالى له كتاب العلل، هو العلل الصغير الملحق بالجامع، فالترمذي له العلل الصغير والعلل الكبير. العلل الصغير والذي ألحقه في آخر كتابه الجامع الذي اشتهر بسنن الترمذي، لكنه سماه الجامع. وله كتاب العلل الكبير الذي جمعه أبو طالب القاضي. فأما العلل الصغير هو الذي شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه شرح العلل، ومن أهم الكتب التي تتعلق بهذا المبحث. وقد جمع الحافظ ابن رجب في كتابه هذا من فنون هذا العلم ما يعني يجعل الطالب يدرك أهمية هذا العلم، وأنه بلا شك من أهم ما يكون بالنسبة لمن يشتغل بمسألة التصحيح والتضعيف. فأنا أذكر لكم سريعا شيئا مما أشار إليه الحافظ ابن رجب في المواطن التي يعل فيها الحديث أو قد يعل بسببها الإسناد. فبعد أن بين الحافظ ابن رجب مراتب أعيان الثقات من الرواة الذين تدور عليهم الرواية نحو ابن عمر رضي الله عنهما في الصحابة، وذكر أصحاب ابن عمر ومراتب الرواة عنه، وذكر مراتب الرواة عنه، ثم أشار إلى أصحاب نافع مولى ابن عمر، ثم ذكر أصحاب عبد الله بن دينار أيضا هو مولى ابن عمر، وأصحاب سعيد ابن أبي سعيد المقبري ومن الرواة عن أبي هريرة من أصحاب أبي هريرة، ثم ذكر أصحاب الزهري ويحيى بن أبي كثير وهشام بن عروة وابن جريج، وهؤلاء كلهم ممن تدور عليهم الرواية. وأهمية معرفة أصحاب هؤلاء ومراتب هؤلاء الأصحاب هم من أهم ما يكون في معرفة علل الحديث، لأنه إن عرفت مراتب الرواة عن الزهري مثلا أو عن يحيى بن أبي كثير أو عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ونحو ذلك من هؤلاء الذين تدور عليهم الرواية، فبهذه الطريقة تدرك أو تتمكن من الترجيح إذا حدث الاختلاف، إذا حدث الاختلاف في الإسناد. فأعلى طبقة من طبقات أصحاب الزهري تحتوي على أئمة كبار نحو مالك وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وغيرهم من الأئمة. ثم تأتي في المرتبة الثانية أيضا هم أئمة ولكنهم لم يصحبوا الزهري كصحبة هؤلاء ولم يخبروا حديثه كما خبره هؤلاء، ومن هؤلاء في المرتبة الثانية هو إمام الليث بن سعد المصري، هو إمام ولكنه لم يصحب الزهري كصحبة مالك وسفيان وشعيب ويونس ابن يزيد الأيلي إلى آخر كبار أصحاب الزهري مثلا. فإذا حدث تعارض أو اختلاف أو زيادة في لفظ أو نقص في في في في متن، حدث اختلاف يعني في الإسناد أو في المتن بين الليث وبين مالك أو بين الليث وبين يونس ابن يزيد الأيلي مثلا، فهنا تدرك الترجيح، تعرف أن يونس أو أن مالكا أو أن فلانا وفلانا من كبار أصحاب هم أصح وأثبت في الزهري من الأوزاعي والليث، رغم أن الليث والأوزاعي أئمة رغم أن الأوزاعية إمام أهل الشام والليث ابن سعد إمام أهل مصر وكانوا علماء كبار، ولكنهم لم يكونوا في مرتبة الذين خبروا حديث الزهري كالذين أشرنا إليهم، فلم يحدث تعارض هنا تستطيع الترجيح. هذه من الدقائق التي تحتاج إلى نظر وإلى إمعان في الطرق، إلى إمعان نظر في الطرق. وإلى يعني الصبر والدقة في معرفة صورة الاختلاف بين هذا وذاك في لفظة ما أو في يعني إسناد ما. وما مثلا سفيان ابن حسين ها هو ثقة ولكنه في المرتبة الرابعة من مراتب أصحاب الزهري. لماذا؟ لأن روايته عن الزهري خاصة ضعيفة رغم أنه ثقة في غير الزهري سفيان ابن حسين ونحو ذلك من الأمثلة التي يعني يصعب أن نحصرها في هذا المجلس. تفضل. أمي جاية من البلد. هذه الدعوة محمد وبعد أن ذكر الحافظ ابن رجب مراتب أصحاب الأئمة الكبار انتقل في القسم الثاني في ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالبا في أكثر كتب الجرح وقد ضعف حديثهم إما في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ كما أشرنا كما ذكر. فهؤلاء هم ثقات ليسوا ضعفاء ولكنهم قد يضاعف حديثهم في وقت ما أو في بلد ما أو عن راو ما. وهذا الذي هو يتعلق بالعلل قد تكون علة خفية أنت ما تدرك أن فلانا رغم أنك تعرف أنه ثقة أنه ضعيف في هذا الموطن أو أنه لم يضبط هذا الحديث أو لم يضبط حديث أو لم يضبط حديثه عن فلان بعينه. فهذا الذي فيه يعني مضمار كما قال الكبار. فذكر في النوع الأول من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض هو الذي يسمى بحديث المختلط هو الذي اختلط قد يكون اختلط في آخر عمره أو اختلط في وقت ما فحديثه في وقت الاختلاط ضعيف. وهنا يحتاج الباحث إلى أن يعرف من الذين رأوا عنهم هذا الراوي قبل الاختلاط ومن الذين رأوا عنهم بعد الاختلاط حتى يميز صحيح حديثه عن ضعيفه. فذكر أمثلة نحو عطاء بن السائب وسعيد بن أبي عروبة ويعني وسعيد الجريري إلى آخر هؤلاء. ومنهم من يلتحق بالمختلطين ممن أضر في آخر عمره نحو الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. والإمام عبد الرزاق كما بين الإمام أحمد حديثه في أهل مكة فيه اضطراب بخلاف حديثه في اليمن فحديثه عن أهل اليمن صحيح قد ضبطه وما حديثه في مكة لأن كتبه لم تكن معه ففيه اضطراب في مكة. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب أيضا عبد الرزاق في من لا يحدث من كتابه فيهم في حديثه منهم الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. وذكر في النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وقسمهم على أضرب ثلاثة. الضرب الأول من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. يعني الشيخ نفسه قد يسمع منه في مكة فلا يضبط وقد يسمع منه في مصر فيضبط أو يسمع منه في المدينة فيضبط وهكذا مثلا. فقد يحدث عن نفس الشيخ ولكنه لا يضبط الرواية عنه في بلد ما وقد ضبطها عنه في بلد أخرى. هذا أيضا من الدقائق من دقائق علم العلل. والضرب وذكر في الضرب الثاني من حدث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ، نحو إسماعيل ابن عياش فإن حديثه عن الشاميين جيد بخلاف حديثه عن غيرهم من المدنيين ونحوهم. إسماعيل ابن عياش إن حدث عن الشاميين فحديثه قوي جيد، نعم، أما عن غيرهم فيه اضطراب، فيه اضطراب وضعف، نعم. وذكر في الضرب الثالث من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه، وهذا يعني عكس الضرب الثاني على العكس، أنه في الضرب الثالث إذا حدث عنه أهل بلد ما فإنهم يكونون ثقات أو تكون روايته صحيحة إذا حدث عنه أهل هذا البلد، أما إذا حدث عنه أهل بلد أخرى كان حديثهم عنه ضعيف. إلى آخر يعني ما ذكره الحافظ ابن رجب، لكني أعطيت إشارات سريعة فقط لأبين لكم دقة علم العلل، وأنه كما قال الحافظ ابن حجر من أغمض أنواع علوم الحديث. ويعني بهذا القدر كفاية في هذا المجلس حتى ننتقل إلى درس تلخيص شرح الممتع، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.